أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا. أما بعد، تذكرون أين كنا وقفنا يا أخي؟ معك نسخة يا أخ محمد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند أي رقم؟ تقول إيه النقطة هذه؟ تقول إيه؟ بيقول إيه؟ كانت شرحا لقول ابن الصلاح قبل النوع الأول الصحيح. وصلنا هنا؟ لا يا شيخ، لا لا لا لا لا احنا مشينا. لا مشينا بعدها. طيب اللي معه نسخة، انت معك نسخة حسن؟ كم واحد معه نسخة؟ معك نسخة يا حسن؟ وانت معك اكثر من نسخة؟ جميل. أكرر أخي محمد كده من عند النكتة بارك الله فيك، اللي هو يسميها تقسيم أبي شامة علوم الحديث إلى ثلاثة. قد ذكر أبو شامة في كتاب المبعث شيئا ينبغي تحريره، فقال يقول علوم الحديث الآن ثلاثة. وصلت إليها بعد في النكتة الثالثة عشر. ده في المقدمة، انت الان في المقدمة، عايزين صلب الكتاب. اريني هنا اعطالك خرجالك. تفضل يا حاج، تفضل معنا. الله يبارك فيك، الله يحفظك. السلام السلام. ما شاء الله، طبعا ثانية مختلفة تماما. 28 و200 اليمين. أيوه. وقد ذكر، قال قال الإمام ابن حجر رحمه الله، وقد ذكر أبو شامة في كتاب المبعث شيئا ينبغي تحريره، فقال يقال علوم الحديث الآن ثلاثة: أشرفها حفظ متونها، ومعرفة غريبها وفقهها. معرفة غريبها وفقهها. معرفة غريبها وفقهها. والثاني حفظ أسانيدها. أسانيدها. مضاف مضاف إلى. نعم. والثاني حفظ أسانيدها، ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها. وهذا كان مهما، وقد كفيه المشتغل بالعلم. كفيه المشتغل. وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف من الكتب، فلا فائدة تدعو، فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل. والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلوم فيه والرحلة إلى البلدان. إذا الآن أول حاجة أشرفها حفظ متونها. الإنسان يحفظ صحيح البخاري، صحيح مسلم، الكتب الأمهات، يعرف الغريب الوارد في الأحاديث، ويعرف فقه الأحاديث كذلك. الثاني حفظ الأسانيد الطرق والمخارج لهذا الحديث والشواهد المتابعات في الباب، ويميز الصحيح منها من السقيم. الثالث جمعه وكتابته وسماعه. طب مسألة الثالث هذه لسنا في حاجة إليه الآن، لأن الأحاديث دونت وجمعت، والمشتغل بها مشتغل بما هو الأهم من علوم نافعة، فضلا عن العمل الذي هو المطلوب الأول وهو العباد. إلا أنه لا بأس للبطالين، يعني الفضيين ما عندهمش وقت وما إلى ذلك، اللي عندهم وقت يعني وما عندهمش عمل يشغلهم، نشغلهم بإيه؟ بسلسلة الأسانيد. سلسلة الأسانيد من هذا الزمن للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا مقصود لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر إلى آخر كلامه. قلت الحافظ ابن حجر تفضل. قلت وفي كلامه مباحث من أوجه من أوله. أيوة. قوله وقد إحنا ما قرأناش هذه، بس خلينا نقرأها. أيوة. أول قوله وقد فيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه يقال عليه إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به. فالقول كذلك في الفن الأول. لا يرجع من الأول، قال الأول قوله. الأول قوله وهذا فيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه يقال عليه إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به. فالقول كذلك في الفن الأول. المهم كلام ابن أبي شامة فيه شيء من النظر ولا يسلم، لأن رغم المؤلفات والمصنفات نحتاج إلى تأليف وتصنيف في نفس الأبواب هذه، في نفس هذه المواد والمجالات. ولذلك هناك مقالة تقول لم يترك الأول للآخر شيء. الصواب كم ترك الأول للآخر، كم ترك يعني كثرة كثيرة، أبواب كثيرة تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى بسط، تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى جمع. فالمسألة لا يكتفى بتصنيف المتقدمين في هذه المسائل، وإلا لو اكتفى الحافظ ابن حجر بتصنيف المتقدمين ما ألف المؤلفات، ولو اكتفى الحافظ العراقي بتصنيف المتقدمين ما ألف هو المؤلفات، ولو اكتفى الإمام السيوطي بتصنيف المتقدمين ما ألف هذه المؤلفات. فقوله كلام حافظ في الحقيقة كلام جميل. وأيضا في التدريب عندي الجزء الأول طبعة قديمة صفحة 44 عن أبي جعفر بن الزبير وغيره إنكار هذا القول على أبي شامة، يعني كما أنكره الحافظ ابن حجر سبق الحافظ ابن حجر. فنقل السيوطي عن أبي جعفر بن الزبير وجماعة أنهم أنكروا كلام أبي شامة هذا من ناحية إيه؟ في قضية التصنيف، أنك قد كفيت التصنيف في هذه الأبواب. لا، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كالصنف في ذلك. يا سبحان الله، فقه الحديث. بل لو ادعى مدعي أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المضاف إلى الأول، فمن أقل به خلط الصحيح بالسقيم. أبو شامة هذا صاحب كتاب المبعث، صاحب كتاب الحوادث الباعث، هو الظاهر كتاب المبعث هو الباعث، الباعث لإنكار البدع والحوادث. عبارة عن مجلد، عبارة عن مجلد، وسماه المبعث أظن يقصد الباعث، الباعث على إنكار البدع والحوادث. كتاب قيم جدا مهم، الباعث اسمه الباعث على انكار ايه يا محمد؟ بتكتب؟ فين هو؟ ما كتبتش له لون كده شو؟ ما كتبش اسم الكتاب هيضيع لو ما كتبتهش. وفي كتاب أيضا شبيه لكتاب البعث هذا اسمه الحوادث، الحوادث للطرسوسي، أيضا مجلد واحد كلها مطبوعة موجودة ما شاء الله. الحوادث للطرسوسي، للطرسوسي بالسين ما شاء الله. كيف حالك يا علي؟ بارك الله فيك. اقرا شيخ. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول. صحيح. أنت توصل لمتون الحديث كيف؟ وكيف تحفظها؟ تعرف فقهها وغيره؟ أول شيء تمر بالتصحيح والتضعيف ومعرفة الرجال أول ومراتبهم وهكذا. الذي ما عنده نسخة من الإخوة ممكن يفعل كما فعل أخونا عصام، يأتي به من النت نزله تنزيل كده 20 صفحة 30 صفحة تمشي. الحمد لله الأمور ميسرة. خلاص شيخ محمد هتعمل إيه؟ اسحبه من النت كده أهو 20 صفحة ولا حاجة تمشي لك. أريني النسخة دي يا شيخ. ما شاء الله. بالتحقيق يعني بيجي مع التحقيق؟ ما شاء الله تمام. كنت أظنها من غير تحقيق. اللي فوق دي مش فاهم ايش؟ يعني انت ماشي مع اللي تحت ولا ماشي مع اللي فوق؟ ترتيب ثاني بقى. لكن الحوش اللي عندك هنا؟ انا بتكلم على كده. ماشي ماشي. تمشي. يمكن ده المتن الاصلي. ايه ما انا فاهم انت بتختصر، اصحاب كفر الشيخ يعرفهم يدخلوا للمساله معرفه. انما ده اظنه المتن، متن المقدمه نفسها. بس كويس ان جمع لك المقدمه عشان ايوه اتفضل. فمن اقل به قلق الصحيح بالثقيل والمعدل للمجروح وهو لا يشعر. من المعدل بقى؟ يا شيخ محمد سيد المعدل من هو؟ المعدل اللي عدله الائمه يعني. قلق الصحيح بالثقيل والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر. معدل يعني الثقه أو الصدوق. نعم. وكفى بذلك عيبا بالمحدث. وكفى بذلك عيبا بالمحدث. لا إله إلا الله. صلى الله نعلمنا يا أخي. فالحق؟ فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، لا رجحان لأحدهما على الآخر. نعم بل قال الاشتغال بالفن الأول. شوف كلام ابن حجر بيوجه بقى كلام أبي الشامة، بيقول الصواب يكون كذا ويكون على السياق الفلاني والنسق الفلاني. رحم الله الحافظ ابن حجر. هذا كله من باب التأهل والتمكن في العلم. رحمك الله. نعم. نعم نعم لو قال الاشتغال بالفن الأول أهم كان مسلما مع ما فيه، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح القدح المعلى، القدح المعلى، قدح القدح المعلى، قدح المعلى. يعني دائما بيكونوا بتسابقوا بخيول ولا كده، يقول لك فلان نال القدح المعلى يعني الدرجة الأولى، وصل الخط الأول. أما أول من وصل على الخط والحاجز الخيل الفلاني هكذا يعني قدح المعلى الدرجة الأولى يعني. ومن أخل بهما أخل بهما فلا حظ له في قدح المعلى. هذا مثل، مثال يعني. فلا حظ، فلا حظ، فلا حظ له في اسم المحدث. ومن حرر الاول واقل بالثاني. ومن حرر الاول واقل. عرفتم بقى الكلام اللي كان بعد الفجر واحد بيقول لك من الاخوه بتقرا الاحاديث الضعيفه ليه؟ ان ضيعت وقت. اشوفه ده او بقول لك اهو شيء مهم، تمييز الصحيح من السقيم، معرفه الرجال. نعم. ومن حرر الأول وأخل بالثاني كان بعيدا. وبعدين احنا لما بنقرأ كتاب الشريعة في إخوة حاضرين وفي إخوة غايبين في النت والبلدان الثانية بيجتمعوا الشرائط يوصلهم بيتابعوا الدروس هذه. يعني رفعوا الإخوة الحمد لله 150 درس من الشريعة على الشبكة، 150 درس ده من فترة بعيد ولسه الباقي ما خلصناش، بس هم متتبعون الكتاب بالأسانيد والرجال. لابد نكمل معهم مشوار. لو نأتي كل كتاب نقطعه نقرأ الثلثين ونترك الثلث لأن ما تضيع الفائدة. بعدين لا يخلو الأمر من فائدة. بارك الله فيك، تفضل. ومن حرر الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا. ومن حرر الأول، طب هو حافظ متون وحافظ متون فيها حديث ضعيف وحديث موضوع وباطلة وإلى آخر، ومش عارف غريب الحديث وبالتالي مش عارف فقه الأحاديث، طيب هيعمل كيف يكون محدثا ومش ملم بالثاني اللي هو التمييز؟ طيب يعمل ايه؟ لا يسمى محدثا. نعم. ومن حرر الأول، اقرأ لي كده. ومن حرر الأول الكلام ابن حجر ده، يعني ابن حجر لو أتم الكتاب لتأليفا لكان أعجوبة في باب، لكن للأسف لم يتمه. أين وصل؟ أظن الضعيف ولا مدلس ولا عندكم نسخ كاملة؟ دي جزء واحد؟ ما هنتكلم جزئين ولا جزء؟ في نسخ لجزء واحد ده معكم جزئين أنتم عندك أنت إيه؟ أيوة اسمه وين الواحد والعشرين ده؟ أيوة معرفة موضوع ما كملوش. الله يرحمه الحافظ ابن حجر. ما أظنش وصل الموضوع. لا أنا أعرف أنه أقل دنيرك، تأكدوا. أهو شوف عندي هنا الموضوع 14-15 في الأرض. الموضوع 21 في 9 نكت. طيب بعد الموضوع ده في أشياء كثيرة، مباحث كثيرة جدا نحتاجها، بس هو أسلوب حافظ ابن حجر أسلوب تاني، نفس آخر. وبعدين هو متوسع هنا بخلاف النزهة، النزهة كتاب مختصر. هي بسم الله. ومن حرر الأول وأخل. المشكلة كان حافظ ابن حجر مشاريعه العلمية كثيرة، ومشروع يأخذ العمر كله، يعني فتح الباري زيادة عن 20 سنة كان بيألف فيه، والناس الطلاب كل يومين كل أسبوع منتظرين ملزمة تخرج فيقرأ عليهم، كان بيخلصوا ملزمة، والطلبة كان بيساعدوه فخرج ملزمة، يعني قرابة 20 زيادة عن 20 سنة هو بيألف في فتح الباري، مش لعبة. إلا جانب كان قاضيا، شوف أنت لو شغال قاضي رأسك هتعمل إيه؟ وده الخصوم بيجي لك من هنا وتروح من المكان حد يطرق عليك الباب، وهو يروح واحد ويجي واحد ويروح واحد ويجي واحد، مش سهل. هيألف ازاي ولا يكتب ازاي؟ الى جانب امور كثيرة اخرى، رجل متزوج مع اولاده، يعني مش لعبة، مش اكد يعني. الله يرحمه. وذلك لما انتهى من فتح الباري عمل وليمة السلطان في زمانه عشان فتح الباري، وليمة تكلفت ما ادري كم، يعني مبلغ كبير ذكره فتح الباري، ذكر هذا الكلام، مبلغ كبير جدا عمل وليمة باحتفال بالانتهاء من تأليف فتح الباري، وعملها على حساب السلطان، مش هو اللي عملها الحافظ ابن حجر، لان السلطان فرح جدا واهدى له نسخة. ما يكون واحد عنده نسخة من فتح الباري مش بالطباعة دي بقى، ده نسخ مخطوطة كل مجلد، انا رأيت النسخة المجلد الاول مخطوط هكذا، لا ناسخ كده مجلد، كل مجلد كده بهذا السمك، وكبير اكبر من ده شوية، يعني كل يشوف بقى 13 مجلد بهذا السمك. طبعا الورق الاول غليظ مش رقيق زي ده، وبيكتب باللون الأحمر، الأبواب والعناوين التراجم باللون الأحمر، والأحاديث باللون الأسود، وبيعلق في حواشي هنا وكده. الله يرحمه. يلا ومن حرر الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، هذا لا ارتياب فيه. بقي الكلام في الفي الثاني، هذا لا ارتياب فيه على شك فيه. نعم. بقي الكلام في الفن الثالث وهو السماع. ايه هو الفن الثالث؟ الفن الثالث ما هو؟ هو السماع وما ذكر الله. السماع، تمام. وهو السماع وما ذكر معه، ولا شك ان من جمعه مع الفن الاول كان اوفر قسما واحض قسما. نعم. لكن وإن كان من اقتصر عليه كان أنحس حظا وأبعد حفظا. نعم. فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا. ما شاء الله. ومن انفرد باثنين منها يعني زي الحافظ ابن حجر كله، فقيه محدث. صحيح. ومن انفرد باثنين منها كان دونه. وإن كان ولا بد من الاقتصار على اثنين فليكن الأول والثاني. وأما من أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا نزاع في ذلك. نعم. ومن انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا. هذا تحرير لخالف الفصل. سبحان الله. الله يرحمه ورحمه واسعه. فوائد ما تعيش بقى مع النزة، ما فيش الفوائد دي. الله يرحمه. كل كتاب له فيه نفس، مع انه بيقول يعني ان كثير من كتب دي انا لست راض عنها وعايز احررها من جديد، لانه ألفها في البداية زي تهذيب التهذيب والتقريب والنكاء وكده، ألفها في البداية. نعم. قوله فهرست أنواع فهرست أنواع، يمكن قوله فهرست أنواع يعني الفهرس، يعني الفهرس ويجمع لك ويحصي لك أسماء وألقاب أنواع الحديث، علوم الحديث. نعم. الصواب أنها بالتاء المثنى وقوفا وإدماجا، وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ. قال صاحب تثقيف اللسان فهرست بإسكان السين والتاء فيه أصليه، ومعناها في اللغة جملة العدد للكتب. فيه أصلية، التاء فيه أصلية. فهرست بإسكان السين والتاء فيه أصلية. والتاء فيه أصلية، ومعناها في اللغة جملة العدد للكتب. يعني يقصد التاء ده التاء مفتوحة، مش تاء مربوطة. نعم، التاء فيه أصلية، لأن التاء المربوطة تشتغل عنها زي مسلمة، أصلها من مسلم، مؤمنة من مؤمن، تستغنى عنها أحيانا، إنما التاء هذه الأصلية ما بتستغناش عنها. احنا تعودنا إن احنا نكتب إيه بالتاء مربوطة، بيقول أصلها تاء أصلية مفتوحة. نعم. ومعناها في اللغة جملة العدد للكتب، لفظة فارسية. جملة العدد يعني إجمالي العدد، هذا معناها جملة العدد، أنت بتقول إجمالي الحساب كذا كذا، إجمالي العدد. الشيخ ابو محمد خليك معنا، تيجي له احسن. طيب الله يبارك فيك. ايوه تفضل. بيقول لك كلمه فارسيه، لفظ ايه؟ فارسي. ها. قال استعمل الناس منها فهرس الكتاب يفهرسها فهرسا، فهرس الكتب يفهرسها فهرسا. تن فهرسة. مثل دحرج. وإنما الفهرسة اسم جملة العدد. أي نعم، اسم يعني إجمالي العدد يعني. والفهرسة المصدر. يقال فهرست يا إخوة، يقال ثبت تحريك الباء، ثبت. ولك ثبت المراجع يعني فهرس المراجع. إنما ثبت إيش الفرق بين ثبت وثبت؟ ها؟ ها؟ ثبت درجة من درجات التعديل والتزكية، ثبت تسكين الباء، وثبت بمعنى الفهرس، ثبت بتحريك الباء فهرس. يقول لك ثبت المراجع، واحد منكم يحضر ماجستير أو رسالة يقول ثبت المراجع، الشيخ محمد ولي عبد الماجستير ان شاء الله شباب. ثبت المراجع، واضح يا شيخ محمد؟ الله يعينك، جزاه الله خير الاخ محمد، بياتي مكان بعيد يعني، جزاه الله خير. طيب ها، والفارسة المصدر كالفذكر يقال، المصدر يعني اذا فرقنا الان بين ثبت وثبت. ثبت بالتحريك معناها الف، ثبت بالتسكين، تسكين الباء، درجة عالية من درجات التوثيق. يقول لك فلان ثبت، ثقة ثابت، الدرجة عالية جدا، واضح؟ هيا بسم الله. أخوكم معتز جاءه بعد غياب طويل، بعد الأحداث والمشاكل وقطعت الطريق. يلا يلا، معلش يا أصحاب جمص، تعالوا هنا تعالوا، أنتوا اللي قطعتوا الطريق بقى نعمل إيه؟ الله يعينك يا شيخ معتز، سووا سووا الحلقة كده، خليكم من عندي الشيخ عبد الهادي، ارجع شوية يا شيخ أحمد محمد، أيوه حسن حسن، أيوه كده تمام كده، الحد بتاعنا الشيخ عبد الهادي الحد. يلا يا شباب ها. والفارسة المصدر كالفذلكة يقال فذلكت الحساب. معك نسخة يا شيخ؟ ده درس في النكت لابن حجر العسقلاني. لو ما معكش نسخة من نت نزل 20 صفحة 30 صفحة، كلفش نفسك يا عم، الأمر مسهل ميسر. بسم الله تفضل يا شيخ. يقال فذلكت الحساب إذا وقفت. حتى يا شيخ حسامك ممكن تاخذون هذه النسخة بعد الدرس وتصوروا عليها. وصلت كتير ده، وصلت في الكام ده بس جميلة هي. لا الإخوة، الإخوة اللي معهمش لو ده أحسن. دي كم صفحة يعتبر الآن؟ 20؟ ها؟ محققة؟ بي دي اف، امال دي دي اسمه وورد؟ يلا خير ماشي، وورد ولا بي دي اف ماشي. تفضل يا شيخ. والفارسة المصدر كالفذكة يقال فذكت الحساب إذا وقفت على جملته. تمام. قوله شوف النكتة الخامسة عشر، كل كلمة ماشي معها حافظ ابن حجر. تصور لو كل لو اكتمل هذا الكتاب وهو ماشي مع المقدمة كلمة كلمة، كم استفدنا يا حسرة على نقصان هذا التأليف والله. اي والله. نعم. قوله وهذا آخر الواعد وليس، قوله صاد صح؟ نعم صاد، يعني يا شيخ محمد الأصل مقدمة، مقدمة ابن الصلاح الأصل، واحيانا يقول العين، يعني ايه شيخ محمد؟ ها العراقي، لا العراقي فهمت ها. يلا شيخ. هذا اخر انواعه وليس باخر الممكن لانه، هذا اخر انواعه يعني ابن الصلاح بيقول هذا اخر انواعه التي ذكرها، اظن ذكر 45 نوع او 69 نوع، المهم اللي هو ذكرها مرت معنا في البعث الحثيث ذكرناها، لكن بيقول هذا اخر انواع وليس اخر ايه الممكن، لان ممكن يزيد، وفعلا جاءوا من بعد ابن الصلاح وزادوا انواع، زادوا ايه انواع لانه قابل للتنويع. فيه امور، ايه بقى الامر الاول؟ احدها انه اعترض عليه بان كثيرا من هذه الانواع متداخل لصدق رجوع بعضها الى بعض كالمتصل بالنسبه، ايوه بعضها متداخل وبعضها يحتاج الى تفصيل وبسط، ما إذا بسطت زادت الأنواع، وبعضها متداخل ممكن يدمج بعضها في بعض. نعم. كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح والمنقطع والمعضل والمعنعم والمرسل والشاذ والمنكر والمضطرب وغيرها من أقسام الضعف، والجواب عن هذا أن يعني بيقول لك الضعيف، طيب الضعيف داخل إيه؟ داخله منقطع، داخله معضل، داخله معنعن، داخله مرسل، داخله شاذ، منكر، مضطرب إلى غيره. فممكن يقول لك الضعيف ويسكت، طيب طب ما الضعيف ده ممكن يبسط كده ويصير انواع كثيره جدا، وضعيف ومضاعف وضعيف جدا لأنواع. أيهما أحسن يا شيخ محمد كمال، الضعيف ولا المضاعف؟ أيهما أحسن؟ يعني القريب من الحسن والصحة أيهما أحسن؟ لا لا لا، المضاعف أحسن، لأن المضاعف عادوا لسه الكلام ما قطعوش فيه. ضعيف ده مقطوع بينه ضعيف، انما مضاعف احسن من ضعيف، فهمتني؟ وممكن مضاعف بمعنى ناس ضعفوه وكلامهم غير معتبر، انما ضعيف يقينا انه ضعيف، الكلمه اجتمعت عليه انه ضعيف، انما مضاعف بعضهم صححه وبعضهم ضعف، وذلك المضاعف احسن من الضعيف ويصلح في الشوارع المتابعات. ايوه، لكن في التفصيلات انت هتشوف، ما تعمق في المسألة قوي هتشوفها ان شاء الله. مرت معنا ولا لا؟ مرت معنا في اكمال الفرح، مش عارف كنتم حاضرين ولا لا، في دراستنا لاكمال الفرح، مضاعف زائد مضاعف يصير حسن لغيره، ضعيف زائد ضعيف يصير حسن لغيره، لكن مضاعف قبل الضعيف، فالاول بعد الحسن، ها، بعد الحسن لغيره مضاعف، وبعدين ضعيف، وبعدين ضعيف جدا في السلم. هنقول الصحيح، الصحيح درجات صح، بعدين الحسن، الحسن درجات، وبعدين مضاعف، وبعدين ضعيف يلي ضعيف، وبعدين يلي ضعيف جدا في السلم. ما احد منكم معه الملزمة في رسم السلم؟ لما رسمنا سلم الصحيح والحسن والضعيف، اول شيء بدأنا بالمتواتر، خلنا على جنب لان المتواتر مقبول كله ما يحتاجش الى بحث، والصحيح اللي هو الاحد قسمناه الى صحيح وضعيف وحسن وضعيف. الصحيح اقسام، صحيح لذاته وصحيح ايه، طب الحسن، حسن لذاته وحسن لغيره. طيب يلي حسن لغيره ايه؟ مضاعف، وبعد المضاعف ايه؟ الضعيف، وبعد الضعيف ضعيف جدا. واضح؟ وخذ بعد كده بقى الموضوع والمدرج والمقلوب وغير ذلك. مضاعف زائد مضاعف حسن لغيره كله، وضعيف زائد ضعيف حسن لغيره. عرفنا يا اخوه؟ ارجع لي كده. بدأ لي من عند احد. ايوه، انه اعترض عليه بان كثيرا من هذه الالوان. اعترض على من بقى؟ على ابن الصلاح رحمه الله. ها، لصدق رجوع بعضها الى بعض، لصدق رجوع بعضها، يعني يدخل بعضها الى بعض، فما في داعي للبسط، وفي اشياء داخل بعضها في بعض تحتاج الى بسط، فاحيانا تكثر، وفعلا هذا هو الحاصل. نعم. كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح والمنقطع والمعضل والمعنعن والمرسل والشاذ والمنكر والمضطرب وغيرها من أقسام الضعف. والجواب عن هذا أن المصنف لما كان في مقام تعليم، أيوه، شوفوا الجواب على هذا، يعني مما يلتمس من الأعذار للمؤلف أنه أراد، أنه في مقام التعريف بالجزئيات مش في مقام البسط والتفصيل. واضح؟ تفضل. والجواب عن هذا أن المصنف لما كان في مقام تعريف الجزئيات انتفى التداخل لاختلاف حقائقها في انتفى التداخل، انتفى الإدماج لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة إلى الاصطلاح، وإن كانت قد ترجع إلى قدر مشترك، قد ربما تتفق وتتحد في وصف مشترك. نعم. وقد أشار هو إلى ذلك. تنظر في الساعة؟ يعني اقصد الشمس طلعت، ما تنظرش الساعة في درس الفجر، قاعد تنظروا في الساعة، هي الشمس طلعت، هو الشروق جاء الان، ما فيش بقى شروق، الان في اكل بقى يمكن ولا حاجة. تفضل. ها، وقد اشار هو الى ذلك في اخر الكلام على نوع الضعيف كما سياتي، وثانيهما انه لم يرتب، ايوه لم يرتب، نعم، انه لم يرتب الجميع على نسق واحد في المناسبة، فكان يذكر ما يتعلق بالإسناد خاصة في المناسبة. انت عارفين بقى الحافظ ابن حجر جاء واستدرك الأشياء دي في النزهة والنخبة، عملها بترتيب مبتكر، المباحث المتعلقة بالإسناد مع بعضه وراء بعضه، المباحث المتعلقة بالمتن وراء بعضه، بخلاف ابن الصلاح لا لم يراع الترتيب. فرحمة الله الحافظ ابن حجر رحم الله ابن الصلاح. ها وثانيهما لتعلم يعني كل ده أؤكد لكم أهمية هذا الكتاب، ولو اكتمل لكان عجوبة. رحم الله ابن حجر. نعم. وثانيهما أنه لم يرتب الجميع على نسق واحد في المناسبة، فكان يذكر ذلك. عرفت المناسبة معناها ايه؟ مقصود ايه؟ يعني بيتكلم على مباحث الإسناد يجيبها وراء بعضه، يتكلم على مباحث المتن يجيبها وراء بعضه كده، تحمل مثلا طرق التحمل والأداء يجيبها وراء بعضه، كيفية الإملاء والكتابة والتصنيف يجيبها هكذا. نعم. فكان يذكر ما يتعلق بالإسناد خاصة وحده وما يتعلق بالإسناد، وهذا الذي فعله ابن حجر في النزهة والنخبة. نعم. وما يتعلق بالمتن خاصة وحده وما يجمعهما وحده وما يشتركان فيه على ترتيب واحد. هذا يدل لك ان ابن حجر حاطط علم الحديث ده امامه زي خريطه كده بيرسمها لك، وهذا فعلا. ما تقوليش بقى كمبيوتر ومش عارف ده راسه تاني، راسه تاني. الله يرحمه رحمه واسعه. نعم. وما يختص بهيئه السماع والاداء وحده. وما يختص بهيئه السماع والاداء وحده. وما يختص بصفات الرواد واحوالهم وحده. نعم. والجواب عن ذلك أنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة. كان مستعجل، كان همه أن يجمعها، ما كانش همه الترتيب. الطلبة جالسين فاتحين أفواههم هكذا، متى تأتي الملزمة من ابن الصلاح؟ أيضا ابن الصلاح كل ما عنا له شيء أملاه، كان بيمليه إملاء، كل ما يجمع حاجة يجمعهم في المدرسة الأشرفية بدمشق، كان هو المسؤول عليها، مدير القيم، قيم المدرسة معناه. وكان يقول ابن الصلاح كانت المدرسة دي في أيدي الأشاعرة، فلما استخلصناها من أيدي الأشاعرة كأننا يعني حررنا حصن عكا من الإفرنجة أيام زمان، كان محتل أيضا من الصليبيين. فكان كل يوم كل فترة بيخرج عليهم ملزمة، فهم قاعدين فاتحين أفواههم، مش همهم الترتيب، همهم متى يخرج اللي جمعوا ده بس، عرفتم؟ فراح بطلع عليه. نعم. والجواب عن ذلك أنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف. شوف كم لا يحصى لها إيه؟ فلا يحصى لها كم من ناظم لها مختصر ومستدرك عليه ومعترض ومنتصر ومش عارف إيه. الله، ما هي فيها بركة المقدمة دي اللي عملت الدنيا دي بعدين، مقدمة ابن الصلاح. لا يحصى لها كم من ناظم لها مختصر ومعترض ومنتصر. ها فرحمة الله عليه. نعم. ورأى أن تحصيله وإلقاؤه إلى طالبيه أهم من وإلقاؤه إلى طالبيه فتحين كده، متى يأتي؟ متى تأتي الملزمة ذي؟ متى يأتي الباب؟ أم له بابا بابا؟ فكان مستعجل، كان بيسبق المنية، بيسبق الموت. أمال إيه؟ أقول لك يمكن أموت بكرة، يمكن أموت بعده. لا، خلينا أتم الكتاب، مش مهم الترتيب بقى. هم ان اخرج المباحث للطلاب والقائه الى ايه؟ طالبيه. اهم ايه؟ اهم من صرف العنايه الى حسن ترتيبه. فانني رايت بخط صاحبه المحدث فخر الدين عمر بن يحيى الحرجي ما يصرح بان الشيخ كان اذا حرر نوعا من هذه الانواع. شوف، حرر نوعا، جمعه واستخلصه وحرره ونظر فيه وعلق عليه واستدرجه واستوعبه في رأسه، خرجوا عليهم أملاه إملاء. إذا حرر نوعا من هذه الأنواع، ها، واستوفى التعريف به وأورد أمثلته وما يتعلق. شوف إزاي، افرض في أمثلة ما وقفش عليه، يروح يجمع أمثلة ويحرره ويجيبها للناس. واستوفى التعريف به، ها، وأورد أمثلته وما يتعلق به أملاه. شوف إزاي، الله يرحمه ورحمه وسعه، دول الناس ده كانوا جبال من علم فعلا. ثم انتقل الى بعدين، برضه كان في زمانهم حروب وفتن وما شابه، ما تظنوش انهم قاعدين كده بس. امال التتار دخلوا في زمن من؟ ما هي المشاكل كلها. ما كل تظن الأمة الإسلامية سالمة المشاكل من يوم فجر التاريخ، ما المشاكل فيها والفتن. إن أمتي أمة مرحومة معنا. نعم تفضل الشيخ. عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، أسأل الله العافية. إيش مر بنا هذا الحديث؟ قبل كم؟ قبل كم يا شيخ؟ ليه؟ ما حضرت محمد شكري؟ كان غائبا؟ كان بالليل بين المغرب والعشاء. يوم الاثنين قبل هذا أظن. ايوه احسنت محمد، عامر بكر محمد. يلا بسم الله. ثم انتقل الى تحرير نوع اخر، فلاجل هذا احتاج الى سرد انواعه في خطبه الكتاب. شوف ازاي، فاحتاج الى سرد انواعه ذكرها في خطبه الكتاب، لانه صنفها بعد فراغه من املاء الكتاب يكون عنوانا للانواع، ولو كانت محرره الترتيب على الوجه المناسب فكان في سرده للانواع في الخطبه كثير فائده. ثالثها انه اهمل انواعا، وايضا لها فائده لما يذكر الانواع دي في البدايه يعرفك انت حصر العلم ده فين، محصور في انواع محصوره، فحطها امام عينيك في البدايه فتعرف انك مقبل على هذه الانواع فتتهيأ لدراستها وتتشوق لمعرفتها. نعم. ثالثها انه اهمل انواعا اخرى. جميل، صح، اهمل فعلا انواع. نعم. قال الحازمي في كتاب العجالة له: اعلم ان علم الحديث يشتمل على انواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل يعني السيوطي في التدريب ابلغ الى 93 نوعا. 93 نوع. معنا مع ان ابن الصلاح لا حرارة أظن أقل من هذا. نعم. اعلم أن علم الحديث، اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. الله أكبر. وقد فتح الله تعالى بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف. من بقى اللي فتح لابن حجر يعني؟ على 35 نوعا، فإذا أضيفت إلى الأنواع التي ذكرها المصنف تمت مئة نوع كما أشار إليه الحازمي وزيادة. السيوطي ذكر 93 نوعا، وابن حبان أيضا ذكر عددا، وغير هؤلاء. نعم. وقد ذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني منها في محاسن الإصلاح له 5 أنواع. محاسن الإصلاح أو الاصطلاح، لا صواب الاصطلاح، في محاسن الاصطلاح مطبوع، محاسن الاصطلاح مطبوع، مجال تحقيق اسمها دي عائشة بنت الشاطر، عائشة بنت عبد الرحمن المعروفة بنت الشاطر، دمياطية هي. عندكم الشربص يا شيخ، تابعها صاحب الشربص، الشربص خرج علماءهم الله يرحمها بقى، يعني كان فيها بعض المشاكل كده، الله يرحمها، ما عاد الا نقول الله يرحمها. اي تفضل. وزاد عليه بعض تلامذتي ممن ادركناه ومات قديما 8 انواع، وفتح الله بباقي ذلك من تتبع مصنفات ائمه الفن كما سنسردها ان شاء الله تعالى عند فراغ هذه النكت. عند فراغ هذه النكت هل اكتملت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما اكتملتش يا حسرة. شوف كيف ابن حجر عند فراغ هذه النكت. الله أكبر، الله يرحمه ويرحمه واسع. يكفي أنه أتم كتاب تهذيب وفتح الباري والتقريب، يكفي، جزاه الله خيرا كثيرا، الله يرحمه. نعم. ونتكلم على كل نوع منها بما لا يقصر إن شاء الله تعالى عن طريقة المصنف، والله المستعان. يا سلام، الله يرحمه. نعم. تعريف الحديث. جميل. قوله صاد. قوله صاد. يعني في الأصل ابن الصلاح. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده إلى آخره. إسناده. الذي يتصل إسناده إلى آخره. الآن قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. طب ليه التكرار ده؟ طب ما كان يكتفي بوحده خلاص. يقول الحديث الصحيح هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. إنما قال الحديث المسند الذي يتصل، طبعا فيها تكرار، المسند الذي يتصل لا كان واحدة تكفي، لو قال الذي يتصل أحسن وترك المسند. اعترض عليه بأنه لو قال المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد، والجواب عن ذلك أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع لأنه الأصل الذي يتكلم عليه والمختار في وصف المسند. لا، إحنا عايزين منه تعريفا يشمل المرفوع الموقوف. لو قلنا المسند، إحنا عندنا المسند هو المتصل المرفوع في الوصفان، لكن لو قال الحديث الصحيح والذي يتصل إسناده أحسن، يشمل المرفوع الموقوف، لأننا أيضا نحتاج تعريف الموقوف. نعم. والجواب عن ذلك أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع لأنه الأصل. أيضا جواب الحافظ ابن حجر منتقد، جواب الحافظ عليه منتقد، لأننا نريد ماذا؟ تعريف الحديث الصحيح بكليته سواء كان مرفوعا أو موقوفا. نعم. والجواب عن ذلك أنه إنما أراد، وأنتم تعرفون التعريف تكون جامعة مانعة، وتكون بارك الله فيكم مختصرة، تكون مختصرة. نعم. والمختار في وصف المسند على، والجواب عن ذلك أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع لأنه الأصل الذي يتكلم عليه، والمختار في وصف المسند على ما سنذكره. طب كلمة المسند كما سيأتي فيها تعريفات كثيرة، وأرجحها أنه ما فيه اتصال ورفع، هذا هو المسند. نعم. والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد، فعلى هذا لابد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح والله أعلم. جميل. قوله في حد الصحيح. إذن في انتقاد على كلام ابن الصلاح وفي انتقاد على كلام الحافظ ابن حجر أنه كان ينبغي أن يقول حديث الصحيح هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شدا ولا معللا، باختصار. أما الحشو في التعريف فهو معيب، عرفنا؟ لأن التعريف تكون مختصرة موجزة لكي يحفظها الشخص الطالب. قوله في النقطة 17، قوله في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا، واعترض عليه بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد القدح. وهذا الاعتراض في غير موضعه، لأن كلمة ولا معللة تدل على العلة القادحة، تفيد العلة القادحة، فما يلزمش أن يقول بلا شذوذ ولا علة قادحة، لا نحتاج. إنما لما قال لا يكون شاذا ولا معللة دل وكفى عن قولهم تقييد بالقادحة. نعم تفضل. اعترض عليه بأنه كان ينبغي، طبعا اعترض عليه ما بذكرش الحافظ ابن حجر من اعترض عليه، لكن ما توسع أنت تصل من الذي اعترض. نعم. طبعا درسنا غدا ان شاء الله بعد الظهر في كتاب فتح المغيث، واحنا بنقرا فتح المغيث بيذكر لك بقى من الذين اعترضوا في الشرح. واضح؟ نعم. في البدايه ما احنا اخذنا فيه عده دروس، اخذنا فيه درسين او ثلاثه تقريبا يعني. نعم. اعترض عليه بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد القدح بأن يقول ولا معللا بقادح، وقد ذكره بعد هذا في قوله وفي هذه الأوصاف احتراز عما فيه علة قادحة، فكان يتعين أن يذكره في نفس الحد لأن من مسمى العلل ما لا يقدح كما سيأتي. هنا طبعا معنى العلل نوعان، علل الظاهرة وعلل الخفية، والمقصود به العلل هنا العلل الخفية. ولا يسمى الحديث معل ولا معلول إلا لما تكون العلة قادحة. نعم. في علة غير قادحة مثل إيه؟ إبدال ثقة بثقة. عمرو بن دينار عبد الله بن دينار مثلا، شعيب بن دينار هل ثقة هل ثقة؟ كلما دار الإسناد دار على إيه؟ على ثقة، فلا يضر. لكن المشكلة عندما يدور الإسناد على أناس مختلفين ليسوا في درجة واحدة من الثقة. نعم. ومن هنا اعترض الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد عليه بأن قال ابن دقيق العيد سمي يعني بالدقيق له، جده كان أبيض مصر من أفاضل علماء مصر ابن دقيق العيد. نعم شافعي المذهب. ومن هنا اعترض الشيخ تقي الدين لدقيق العيد عليه بأن قال وفي قوله. عندك الاقتراح لابن دقيق العيد وشرح الاقتراح لابن دقيق العيد موجود، الشيخ مجد عرفت حفظه الله تعالى شرح الاقتراح مطبوع. الاقتراح هذا في علم الحديث المصطلح لابن دقيق العيد. نعم. وفي قوله ولا شاذا ولا معللا نظر على مقتضى مذاهب. ولا شاذا ولا معللا فيه ايه؟ فيه نظر على مقتضى من؟ مقتضى نظر الفقهاء، اما على مقتضى نظر محدثين لا. التعريف ده صحيح. ليه بقى؟ لان كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على اصول الفقهاء. لا تجري على اصول الفقهاء. طب ما انتوا عندكم يا اخوه الان الشذوذ ده مش هو نوع من انواع العلل؟ بلى، اراد احتاج ان ينص على الشذوذ تنبيها لخطا وعيب الفقهاء الذين يقبلون زياده الثقه مطلقا، لكن عند المحدثين يقفون على الزيادات فيقولون هذه شاذة غير محفوظة، أما الفقهاء يقبلون زيادة الثقة على عواهينها، فاحتاجوا أن إيه؟ ينبهون على أمر الشذوذ في التعريف الصحيح دون الفقهاء. الفقهاء لا يعتبرون أمر الشذوذ، واضح؟ مع أن الشذوذ نوع من أنواع العلل ولا لا؟ فلماذا كرر هنا واحتجنا إلى التكرير لتنبيهنا على خطأ الفقهاء وعيب الفقهاء الذي سلكوه، حيث أنهم يقبلون زيادة ثقات مطلقا ولا يقولون هذا شاذ، وإنما يأخذون بهذا وهذا. لكن المذهب الأفضل والأصح هو مذهب المحدثين، والعلم علمهم والفن فنهم، ومنهم يؤخذ، ليس عن الفقهاء يؤخذ هذا الاصطلاح. نعم يقول إيه؟ انتبهوا لهذه النقطة مهمة. يدل على أن من العلل ما يجري على أصول الفقهاء وهي العلل القادحة، وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة فكثيرة، منها أن يروي العبد الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه عبد ضابط غيره مساوي أو إبدال ثقة بثقة، كلما حيثما ضر إسناد دار على ثقة ما لا يضر. نعم. فيرويه عبد ضابط غير مساو له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر، فإن مثل هذا يسمى علة عندهم لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في علة لكن إيه؟ غير قدح. نعم. ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من الصحابيين معا. من هذا جملة كثيرة، من هذا النوع، من هذا الباب جملة كثيرة، أمثلة كثيرة. والجواب عن المصنف أنه لم يخل. من المصنف يا بليغ؟ لا، المصنف هو ابن الصلاح صاحب المقدمة نفسه. نعم. والجواب عن المصنف أنه لم يخل باحتراز ذلك، بل قوله ولا يكون معللا. شوف رجع ثانية، قوله ولا يكون معللا مع يقصد ايه عندك عبد الرحمن؟ العلة القادحة دون العلة غير قادحة. نعم يا اخو تفضل. ولا يكون معللا. انتوا تعرفوا لو قال ايه بلا شذوذ ولا علة يحتاج يقول ولا علة قادحة، لكن لما قال ولا شاذا ولا معللا اكتفى بالمعلل عن قوله وتقييده بالقدحة. وضح لكم الأمر؟ نعم. بل قوله ولا يكون معللا إنما يظهر من تعريفه المعلل وقد عرف فيما بعد أنه الحديث الذي طلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علة خفية. طلع في إسناده الذي طلع في إسناده طلع أيوه الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علة خفية قادحة. فلما اشترط انتفاء المعلل دل على أنه اشترط. يعني احنا معنا بالحديث الصحيح ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبية. الثلاثة الإيجابية معروفة: الاتصال، العدالة، والضبط. السلبيتان نفي الشذوذ ونفي العلم. نعم. فلما اشترط انتفاء المعلل دل على أنه اشترط انتفاء ما فيه علة خفية قادحة، فلهذا قال. وبعدين قال خفية احترازا من الظاهرة. الانقطاع ظاهر، الإعضال ظاهر، التدليس ظاهر، الإرسال علة ظاهرة. احنا قصدنا في هذا العلة الخفية. نعم. فلما اشترط انتفاء المعلل دل على أنه اشترط انتفاء ما فيه علة خفية قادحة، فلهذا قال فيه احتراز عما فيه علة قادحة. ويحتمل أنه إنما لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على الحد. يعني إيه؟ يعني التعريف. نعم. ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع. لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة، ومع ذلك فاختياره ألا يرد إلا بقادح بدليل قوله بعد كلامه وفيه احتراز عما فيه علة قادحة. فوصفه للعلة بالقادح يخرج غير القادح. هكذا أجاب به شيخنا في شرح منظومته. أي المنظومة؟ الألفية العراق التي شرحوها فتح المغيث. ها. والأول أوضح والله أعلم. تنبيهات. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم يا أخي. غدا إن شاء الله مع كتاب فتح المغيث بعد صلاة الظهر.